بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 14 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1442, katika darsa ya al-Manzumah al-Lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. تندليا نمايليزو يوبيتي وسابا وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. Tulifikia kauli ya sharih rahimahullah, qala wa ala dhawi hadhihi at-taqsimat li sifati Allah subhanahu wa ta'ala fa hiya imma an takun. Baada ya kugawa, akagawa kigao au vigao mbalimbali, akaweka kwa sifa za Allah zimegawanyika, sifat rububia na sifat salbia, na kuwa kadhalika sifat thubutia zimegawanyika mara mbili, sifat fi'lia na sifat dhatia. Kisha akasema katika mwanga wa mgawanyo huo wa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, basi sifa za Allah zaweza kuwa moja katika haya maelezo yatakayotajwa hapa. Imma zaweza kuwa ni sifatu kamalin mutlaq wa madhin yaliqu bi rabbil izzati wal jalal, yawezekana kuwa ni sifa za ukamilifu moja kwa moja zinazolingana na Mola mlezi mwenye nguvu mwenye utukufu. Kal hikma, kama kwa mfano sifa ya kuwa na hikma, wal izzati wal rahmati wal hayati, na izza nguvu, na rahma na uhai. Fahadhihi sifatu wa nahwuha yuthbituha as-salafu as-salihu ithbatan mutlaqan. Hizi sifa na mfano wa sifa kama hizi, wale wema waliotangulia walikuwa wakithibitisha moja kwa moja mutlaq kwa Allah subhanahu wa ta'ala asifika kwa sifa ya uhai, sifa ya hikma, sifa ya ilmu, sifa ya izza wakadha. Kwa hizi ni zile sifa ambazo zina ukamilifu kwa kila upande. أو صفات نقص مطلق، نكون صفات نقص مطلق موجة وموجة صفة ذو بنغوف كالظلم والنوم ونحوها، كما في الصفة ظلمة صفة كلالة ننفنواك وصفة ذو بنغوف، فهذه ينفونها مطلقا. صفة كما يجي سلف الصالح لمن يكوزي كنوشا موجة وموجة، ويثبتون أضدادها كما تقدم، نكثبتيش كينيو ميشاكي كما تفتنون كنفان وكيكانوش ظلم وثبتيش وكمريف ووديليف وهكذا. كيبو إكيواني صفة نزوري مطلقا، صفة نزوري مطلقا وثبتيش في الفيل، نايكيواني صفة مبوه مطلقا وزيكانوش نكثبتيش كينيو ميشاكي katika ukamilifu. Au sifatun takunu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin akhar. Na zipo katika sifa ambazo katika wajhi, katika upande mmoja ni ukamilifu na katika upande mmoja ni upungufu. Ka sifati al-kaydi wal-makri, kama sifa ya kupanga hila na makr, panga mipango. فهذه للسلف الصالح فيها تفصيل يجب فهمه ومعرفته. السلف الصالح كتكيدي وانا تفصيل أمبوني واجب سيكو يفهم تفصيله وانا بمبنوا زيدي. فهم يثبتونها لله تعالى إثبات كمال وهو ثبتيش صفائزي فالله كتكولو باند وكمليف يكيواني كميلي وزي ثبتيش فالله سبحانه وتعالى. ويأتي ذلك في حال المقابلة بمثلها. نهي أجك كحاليا ككبليانا ننفان ويلي أدويا نفن صفة كما هي. كنفان أتطوى بوشيني آيز. لأن ذلك يدل على أن فاعل هذه الصفة ليس بعاجز عن مقابلة عدوه بمثل ما يقابلونه. Sababu hii ni dalili ya kuwa mwenye kufanya sifa kama hii katika upande ule ambao ni ukamilifu si mwenye kushindwa kumkabili adui yake kwa kile anachomkabili nacho. Wadhalika kwa kauli Allah Ta'ala, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, hakika wao wanafanya hila na mimi pia nawapangia hila. Hapa kwa mfano mtu akikwambia hal yusafu Allah subhanahu wa ta'ala bi sifati al-kaid, je Allah asifika na sifa ya hila? Utasema hasifiki na sifa ya hila mutlaqan, wala hatukanushi sifa ya hila kwa Allah mutlaqan, bali tuithibitisha katika hali ya ukamilifu kama vile kuwafanyia hila maadui wanaomfanyia hila kipenzi katika vipenzi vyake, na tuikanusha sifa ya hila katika upande wa ubaya kama vile kufar, innahum yakiduna kaida. Kaidi hii na kusudiwa kufar ni kaidi ya shari ama ni ya khair? Ni ya shari na uovu, kama ile sisi tuikanusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuithibitisha katika hali ya ukamilifu, tuikanusha katika hali ya upungufu. Umeelewa? Naam. Fahimtum ya ikhwan? Tayeb. Wa kaqawlihi ta'ala wa yamkuruna wa yamkuru Allah, kapanga mipango yao na Allah akapanga mipango yake, wallahu khairul makirin, na Allah ndiye mbora wa anayepanga mipango. Umeona hapa ni sifa mukabala inaokabili sifa kama hiyo wanaoifanya maadui, na huu ni ukamilifu. Huu waonyesha kuwa yule anayewafanyia maadui zake mfano wa vile anavyowafanyia ni kuwa amekamilika, hashindwi kuwafanyia kile wanachomfanyia. Kama kwa mfano Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa muqabala ma istihza' wanaoifanya wanafiq, na Allah pia afanya istihza' bihim. Hizi ni katika zile sifa mukabala. Salafu salih walikuwa hawazikanushi moja kwa moja wala hawazithibitishi moja kwa moja, bali wazikanusha katika hali ya upungufu na wazithibitisha katika hali ya ukamilifu. Liko wazi. Qala wa yunfuna hadhihi sifat fi ghairi hadhihi alhalat, katika hali ambazo si hizi ni wenye kukanusha sifa hizi. Li annaha takunu sifat naqsin haki subhanahu wa ta'ala, sababu wakati huo itakuwa ni sifa ya upungufu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wathibitisha katika hali ya ukamilifu, katika hali ya upungufu wakanusha. Qala amma al-adillatu ala ithbati anna lillahi asma'an husna wa sifatin 'ulya fa min al-Qur'an al-Karim wa sunnati al-mutahhara fa hiya kathiratun jiddan. Dalili za kuthibitisha kuwa Allah ana majina mazuri na sifa tukufu katika Qur'an tukufu na sunna takatifu kuna dalili nyingi sana فمن القرآن الكريم ومفان قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها نا الله أنا مجين مزوري مزوري كبس باسمون بيني كوهايو كوهايو مجين وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نواتشيني ولي ونوهريب أتكتف ومجين ياكي هو تكجلب وليكو كيتند وقال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نيكيي مجين مزور وقوله سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إزوتني كتك آيات سنزوي ليزك هو الله سبحانه وتعالى أنا مجينة نزوري na aya za sura al-hashr ziko wazi zaidi sababu zimetaja majina kisha kasema lahu al-asmaul husna ni yake yeye majina mazuri wa min as-sunnati al-mutahhara ma yali katika sunna pia ziko adilla zinazothibitisha majina na sifa nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا الله ميونغوني ما مجينا ياكي أنا مجينا 99 مية كبنغ وموج من أحصاها من كذبيت مجينا هاي ودخل الجنة أتنجي بكون bimaana akayadhibiti kuyahifadhi akayaelewa maana yake na akafanyia kazi si kuyahifadhi peke yake kuna wengine wametunga mpaka nyimbo wakaimba majina ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini waelewa na wayafanyia kazi majina hayo hilo ndio muhimu leo hapa akathibitisha Mtume صلى الله عليه وسلم inna lillahi 99 isman kisha kuwa Allah ana majina 99 na majina si haya peke yake katika majina mengi ya Allah yako haya 99 mwenye kuyadhibiti kaelewa akautendea kazi dakhala aljanna ingia peponi sallallahu min fadli wama thabata an Aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtumiliza kuwa amiri jeshi wa kikosi bwana mmoja wakana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhthimu biqul huwallahu ahad na alikuwa akisoma sura yote akiwasomea baada ya suratul fatiha kisha usoma suratul ikhlas qul huwallahu ahad falamma raja'u dhakaru dhalika linnabi sallallahu alaihi wasallam waliporudi wale masahaba walikuwa chini ya amiri huyu wakamfikishia habari Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayi shay'in yasna'u dhalika kasema muulizeni kwa nini wafanya hivyo sababu yake nini faqala li annaha sifatur rahman kwa sababu ni sifa ya Allah ar-rahman وانا احب ان اقرا بها نمي ninapenda nisome kwa sababu ni sifa za Allah bimaana huyu bwana alikuwa akisoma akizingatia kila anachokisoma faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tunza sallama akamwambia akhbiruhu anna Allah ta'ala yuhibbuhu mpeni habari kwa Allah subhanahu wa ta'ala ampenda pia yeye ampenda na ni fadhila kubwa ya usahaba kwa ajili ya kupenda sifa za Allah. Kasoma sura al-Ikhlas imetaja sifa nzuri za Allah, Allah akampenda. وكما جاء في الدعاء المأثور جاءت كتابة دعاء لبكرية وكتابكم صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك نقوم بكل جينة أمبال جينة لك سميت به نفسك قل لو جيت مني نفسيك أو أنزلته في كتابك أو كالشكيش كتك كتاب شاك قرآن أو علمته أحدا من خلقك أو كمفنزا موجة كتك في أمبواك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أكبكي نال كتك علم الغيب. بمعنى كنا مجينا يا الله مبكي كتك نين علم الغيب أكونا نيجون اسبكوا يبكيك. فمن هذه الأدلة من القرآن والسنة اتخذ أهل السنة والجماعة من السلف الصالح وأتباعهم منهجهم في باب الأسماء والصفات. كنت كمان نهيز دليل إذا قرآن سنة أهل السنة السلف الصالح وكتشكوا مفهموا واو منهج ياو كتكملان ومجينا نصيف ذا الله سبحانه وتعالى حيث أثبتوا أسماء الله وصفاته كما وردت في الكتاب والسنة. Thibitisha majina ya Allah na sifa zake kama zilivyokuja katika Qur'an na Sunna. Biduni ta'wili laha yukhrijuha an ma'aniha sahih. Bila ya kubadilisha maana yake ikawa ile maana itaondoa kutokana na ile maana sahihi inayokusudiwa na haya majina na sifa za Allah. ويثبتون ما تدل عليه ألفاظ هذه الصفات من المعاني نواثبتيشا كلي أنباتو هدلليشا هذه ألفاظ زصفة الله كتك مانا وسم الرحمن وثبتيشا مانا يا رحمة والله سبحانه وتعالى سابو لجينا لبيب مانا بدون تحريف لتلك المعاني هوا سم مانا يا رحمة نكوارذية kisha kule kule mbele ya jamaa na ridha wajikuna kichwa ujuu useme nini. Hawa jamaa wajigonga wasema rahma maana yake ni kuwaridhia waja wake. Akija kama inna Allah la yardha min abdi yiridha, hapa si maana ya ridha, hii maana yake ni kuwalipa thawabu. Mbona kule untafsiri ridha huko sema kulipa thawabu, kule utasema mengine. Wallahi mmeona kitabu, mimi nasahau jina la kitabu hicho nikisoma, chaeleza wale wanaovioni walioteleza katika mlango huu na ni ulama wakubwa namna wanavyojigonga katika vitabu vyao huko sema hivi kusema huko sema hivi. Sababu si aqida ambayo yatokamana na Mtume sallam na masahaba, si aqida ya salafu salih. Lazima utaingia wala ukana min indi ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Jamaa hujigonga kwa sababu wewe watumia akili yako, ile tumia akili sasa tufuate akili ya nani? وكواتش نص مع اعتقادهم بأن ذلك لا يلزم منه تشبيه الخالق بالمخلوق. كيف وثبتيش للجينة أو إلى صفة نمانا ياك إليه فموجنا كويتكيد كوا كفانيهيفو هكو لزيمكم فننش مومبنا كيوم بواكي كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا فنواكي الله هنا مثل ياكي تشوتي pamoja ya kuwa yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Fama athbathahu Allah li nafsihi min al-asma'i was-sifati au athbathahu lahu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam athbathuhu wama nafahu Allah an nafsihi wa nafahu anhu rasuluhu sallallahu alayhi wasallam nafahu. Kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia nafsi yake katika majina na sifa zake au kamthibitishia mtume wake sallallahu alayhi wasallam na wao pia ahli sunna as-salaf as-salih ni wenye kuthibitisha, na kile alichojikanushia Allah subhanahu wa ta'ala juu ya nafsi yake au akamkanushia mtume wake sallallahu alaihi wasallam wao ni wenye kukanusha vile vile wakanusha. Kama annahum ya'taqiduna anna nusus al-asma'i was-sifati min al-muhkam alladhi tufhamu ma'ani. Kama vile waitakidi ahli sunna kuwa nusus za majina na sifa za Allah ni muhkam, si mutashabih, ni nusus ambazo maana yake iko wazi, yafahamika. Lidha fahum la yufawidhuna hadhihi almaani, kwa sababu hiyo utaona hawafanyi tafwidh. Tafwidh ni kule kusema kuwa hatujui maana yake nini. Wa innama yufawidhuna kayfiyata sifati Allahi azza wa jalla, kila wanachokifanyia tafwidh kuegemeza ilmu yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni namna zilivyo sifa hizo, hawajui sababu Allah hajaeleza. Qala wa asma'ullahi alhusna laysat mahsuratan fi at-tis'ati wat-tis'in al-waridati fi hadith abi hurairata as-sabiq. Abi hurairata as-sabiq, majina ya Allah mazuri hayakufungwa na kukwamia katika majina 99 kama ilivyokuja katika hadith abi huraira peke yake, yani ikawa ni 99 peke yake kama ilivyokuja katika hadith abi huraira tulotangulia kuitaja hapa, inna lillahi ya إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أي كفنك كاف كو شيء دياني سبل لله أسماء حسنى استأثر بعلمها. الله أنا مجين مزوري أم بكينا يعلمها كنا نجيس بكوي كما في الدعاء المأثور كما يقول لك كدعاء لك صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. محل الشاهد كلك لتشوكتك علم الغيب كبكونان والله سبحانه وتعالى بك هكونا نكي يسبك وهين دليل يواز. وقول الناظم الطراز الأول أكسليانين المراد بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرون المفضلة. هابا الطراز الأول أقصدية مصحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم نوالي واتو وقرن بورا زل زمان زوتات، حيث اقتفى صاحب المنظومة في هذا الباب طريق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان في طريقة إثبات الأسماء والصفات. مشيري amefuata nyayo za wale wema waliotangulia katika mlango huu, kafuata njia ya masahaba wa Mtume sallam na wale waliowafuata kwa wema katika njia ya kuthibitisha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. وأما الذين يلحدون في الأسماء والصفات فهم فرق كثيرة. wale ambao wamepotea wanaoharibu utukufu wa majina ya Allah na sifa zake, wanaopindisha maana, ni mapote mengi sana, mapote mengi. Baadhum ashaddu jurman min baadh, kuna wengine uovu wao ni mkubwa kuliko wengine. Ijram ya mujrimin, wakosefu waovu, ahlul bid'ah wa hiya al firaq at taliyah. Sasa haya mapote yaliyokhalifu katika mlango huu wa itikadi ya Ahlus Sunna katika asma wa sifat tutakuja kuyataja moja baada ya jingine, kisha tumalizie kila alichokieleza Sheikh Zaid rahimahullah katika mlango huu katika halqa itakayokuja biidhnillahi ta'ala. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mubarakallahu fiik.